من يشاء بغير حساب لا يتخذ والله ونبيا من الصالحين والتوراة والإنجيل فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى

قل يا

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا سيئة يفرحوا بها

واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأنتم الأعلون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما Yeah.

غفور حليم يا Thank you.

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا قليلاً

لعلكم تفلحون.